عاشق العود ريحانا، فزمان لقياهم لقد حانا، فالصحب قد رجعوا قد عاد أسرانا، فالصحب قد رجعوا قد عاد أسرانا. ازرع طريق العود ريحانا، فزمان لقياهم لقد حانا، فالصحب قد رجعوا قد عاد أسرانا، فالصحب قد رجعوا قد عاد أسرانا. الناس قد جمعوا وقيامة صنعت للقوم إذ رجعوا، فالشمس قد سهرت. الناس قد جمعوا وقيامة صنعت للقوم إذ رجعوا، فالشمس قد سهرت. قامت تسامر في الليالي الحالكة أما تحاكي روح بدر غائب عن مقبل بين الجموع الآتية، فاستقبليه بافتخار الغالب. قامت تسامر في الليالي الحالكة هم تحاكي روح بدر غائب عن مقبل بين الجموع الآتية، فاستقبليه بافتخار الغالب. رشي ورود الشوق وضعي شموع القلب ناحية الطريق، رشي ورود الشوق وضعي شموع القلب ناحية الطريق. السلام على النعوش الحاوية، طغرا تكلل بالدماء الزاكية. ألقي السلام على النعوش الحاوية، طغرا تكلل بالدماء الزاكية. فيها ودائع في سبات هامدة، ستنام بين ضلوع أرض منشدة. لحن المحبة للكرام الراحلين، شعر الفراق في قلوب الوالدين. لحن المحبة للكرام الراحلين، شعر الفراق في قلوب الوالدين. فالقوم قد رحلوا من أسر دنيانا، في الروض حين أتوا العرس قد بانا. العز يفخر باسمهم صاروا هداة الدر، والدهر دون اسمهم داموا في قلب القلب. فالعز يفخر باسمهم صاروا هداة الدر، والدهر دون اسمهم داموا في قلب القلب. فألف سلام للشهداء، وألف سلام للأسرى، فألف سلام للشهداء، وألف سلام للأسرى، وكل سلامي للأجساد إذ رجعت، وكل سلامي للأجساد إذ رجعت، وكل سلامي للأجساد إذ رجعت.